ولكنه هل لا بد للكلام من هذا الذي ذكره؟ إن الله عز وجل يقول إن الجلود تنطق، مش كده؟ تشهد عليهم إيه؟ جلودهم بما كانوا يعملون، فالجلود تنطق، والشجرة نفقت، والجزع أن، مش كده؟ والجمادات تسبح بحمد الله إيه؟ عز وجل. فكل ذلك هل له لسان وأسنان ولها؟ مع ذلك أنه إيه؟ فإن كان ذلك في مخلوقاته وتسمع كلاما ولا يشترط ما اشترطوه للكلام، فالله تبارك وتعالى أولى بإثبات صفة الكلام له دون إثبات هذه الأعضاء أو هذه الأبعاض التي إيه؟ أثبتوه. وكيف يعني نقول ذلك والله عز وجل تكلم بالنص الصريح أن الله عز وجل تكلم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. فالنصوص صريحة، كيف يعني يؤولونها بذلك؟ لكنه يعني الزيغ والعياذ بالله. قال: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. يعني قالوا إن المعاني دي كلها ربنا سبحانه وتعالى أرادها، كل المعاني التي ذكرت في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل أرادها ربنا عز وجل، لكنه لم يتكلم حقيقة بها، يعني أوحى إلى جبريل أن يتكلم بذلك، فتكلم جبريل ها بما أو بالمعنى الذي يريده الله عز وجل، فهذا عبارة عن كلام الله عز وجل، لكن لم يتكلم هي حقيقة، يعني هذا عبارة عما في نفسه، عن الكلام النفسي الذي زعموا أنه إيه؟ كلام نفسي. والكلام النفسي لا يسمى كلاما كما ذكرنا قبل ذلك، أن ما يكون في النفس لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلام، لأنه بإجماع العلماء أن من حدث نفسه دون أن يتلفظ أو يتفوه في الصلاة فصلاته صحيحة، لكن من تكلم وحرك شفتيه فإن صلاته إيه؟ باطل، صلاته باطل. فمن تكلم عمدا في الصلاة بطلت إيه؟ صلاته، لكن ما يقول في نفسه وخاطره تبطل به الصلاة؟ لا تبطل. إذن ما قال في النفس لا يسمى كلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الإيه؟ من كلام الناس. وأيضا مما يبين أن حديث النفس ليس بكلام ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم، أي ما لم تتكلم أو تعمل، فبين أن حديث النفس ليس إيه؟ بكلام. يبقى الكلام النفسي ده ليس بكلام، ما هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلام. نعم، بد من التلفظ، إنما هل يشترط أن تسمع نفسك أو لا؟ هذه اللي هي على قولي ها؟ بيقول بيجريها على نفسه فقط، إزاي يعني بحركش الشفتين؟ إزاي يوقف كده؟ ما ظن يفضل واقف كده خالص ما حركش بقى، يعمل إيه يعني؟ بيعمل إيه؟ أنت شفته اسأله وقول له بتقرأ خلاص، جاهل علمه، جاهل علمه. نعم، لابد من الكلام وإلا ما اسموش قرأ. مش الرسول عليه السلام نقلوا عنه اهتزاز لحياته في الصلاة، الصلاة السرية، ليه نقل اهتزاز لحياته ليه؟ عشان بيقرأ، مش كده؟ عشان بيقرأ، اهتزاز اللحية علشان بيقرأ، انما ساكت كده ما اسموش ايه؟ لا يسمى قارئ. لابد من التلفظ عشان يسمى كلام، ها؟ لا تصح صلاته ان كان منفرد، لا تصح صلاته. طيب، ها؟ ماشي، او حديث نفسي زي ما سمع الرسول عليه السلام قال: حيث فرق بين الألفاظ والمعاني كالأشعرية وغيرهم، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. إيه اللي خلى الأشعرية يقولوا أن الإيه؟ أن إثبات أن الكلام كلام نفسي فقط، أن الكلام كلام إيه؟ نفسي فقط،

وحي ناموس من نواميس الله، وإن العقل ناموس من نواميس الله، يعني آية من آيات الله. الوحي هو القرآن والسنة من آيات الله، والعقل ده مش آية من آيات الله. يقول ولا تعارض بين آيات الله. هذا الكلام ممكن يفهم على معنى صحيح وممكن يفهم على معنى إيه؟ خطأ. نقول إذا اختلف ماشي، مفيش تعارض لو كان النقل صحيح والفهم إيه؟ صحيح أو صريح، ماشي. لكن لو اختلف أيهما نقدم؟ النقل مش العقل، لكن هو قدم العقل في بعض المواطن، مثلا وهو يفسر في سورة الإيه؟ الفيل، الطير الأبابيل في الأحاديث أنها طير حقيقة، وها ناتت بحجارة حقيقة، وأن هذه الحجارة كانت تنزل في رؤوس الكفار وتخرج من إيه؟ من الدبر، ها؟ ترمي بحجارة من سجي، يبقى حجارة لازم تكون حجارة أولها، وقال إنها جراثيم تدخل في إيه؟ في الدماء أو في أجسامهم فيموتون. طب لما هذا التأويل؟ لي يعني يقابل عقل المستشرقين أو عقل الإيه؟ أهل الغرب، بيقدروا يفهموا أن ممكن الجراثيم تدخل، إنما بعقلهم كده مش هتصوروا أن حتة حجر صغيرة تنزل من دماغه وتطلع من دوره إزاي دي، هم مش هتصوروا. إنما لو قلت لهم جراثيم دخلت من مناخيره ولا دخلت من بقه ودخلت في جسمه فاتكت بيه، دي ممكن تعقل. ففسر الآيات بما يعني يتمشى مع العقل من وجهة نظره، وترك ليه؟ وترك النصوص الصريحة أو أولها بمعنى أصح. كثيرة مما لا شك يعني حول الحقبة التي كان فيها الشيخ محمد عبده، وله نقول وله أقوال، لكن هذا الكلام لابد أن يحقق تاريخيا. ونعم حقق تاريخيا، ومن أراد أن يرجع إلى أقوال هؤلاء منقولة فينظر كتاب واقعنا المعاصر، كتاب واقعنا ليه المعاصر لمحمد قط، وكتاب آخر أيضا بهذا المعنى الآتي. وكتب نعم فعلا الأستاذ محمد حسين، ويتكلم على هذه الرؤوس التي كانت في فترة من الفترات تمثل القدوة والأسوة للناس، ويعتبرونها أنها تمثل الدين. ينظر إلى كلام هؤلاء الثابت عنهم في الوثائق، ويقارن ذلك بما ثبت في دواوين أهل الإسلام، سيجد في كلام كثير من كلامهم كفر بوح. فينبغي أن ننظر هذا الدين من أين نأخذ هذا الدين، وأن نتحقق، وليس مجرد أنك تسمع يعني كلاما في رجل كنت تجله ولم تسمع عنه أي شيء أنك تدافع بالحمية الجاهلية، لكن ينبغي عليك أن تتأكد من ذلك. ترجع إلى همذر هذه الكتب وتنظر هل نقلت نقلا صحيحا أم لا أم غير ذلك، حتى تتثبت وحتى تتبين. لكن لا تقابل كل ما تسمع بالرفض بناء على ما نشأت عليه أو ما تربيت عليه. هذا مسلك الجاهليين الأولين، ها؟ إذا أتوا إليهم بشيء أو جيء إليهم بشيء لم يكن عند آبائهم الأولين، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، جئتنا بما لم يأتي به الإيه؟ الأولون. فهذا مسلك باطل، مسلك خطأ. إذا سمعت كلاما نعم قل من أين أتيت به وأين صحة ما تقول وتحقق، والأمر دين، ينبغي أنك إيه؟ تنظر ممن تأخذ دينك. طيب، ثم قال هنا وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وردنا هذه الفرية قبل ذلك، وأن حديث الآحاد يؤخذ بها يؤخذ به في الشريعة وفي الإيه؟ في العقيدة، يؤخذ به في العمل وفي الإيه؟ والعلم. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرف عن معنى، والإضافة في قوله بفتنة القبر، يعني نؤمن بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. معنى كلمة الفتنة ها؟ فتن الذهب، يعني أنت إيه؟ نقيته وخلصته من الإيه؟ من الشوائب، ثم استعملت في الاختبار وإيه؟ والامتحان. ويعني كلمة فتنة لها معاني عدة قد تصل إلى 10 معان أو إيه؟ أو أكثر. الفتنة بمعنى القتل، الفتنة بمعنى الاختبار، الفتنة بمعنى الإيه؟ البلاء إلى غير ذلك. وأما عذاب القبر